قال البخاري رحمه الله: وحدثنا محمد وحدثنا ابن مقاتل، تقدم معكم، نعم، أبو الحسن محمد المروزي، محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي. قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، ولا هذا لوسي، نعم أحسنت، وكذلك أيضا أنصاري، وكنيته أبو بكر هنا، هل هو اسمه أم كنيته؟ الله أعلم. قال: سمعت أبا أمامة، من المقصود به هما هنا؟ تفضل، نعم أحسنت، سهل بن سعد ابن حنيف أبو أمامة، وهناك أبو أمامة آخر، من هو؟ هذا أسعد بن سهل، وليس سهل بن سعد، أسعد بن سهل ابن حنيف، هناك أبو أمامة آخر، بل أكثر من آخر، آخرون، من يذكرهم كلهم صحابة غير هذا المذكور وهو أسعد ابن سهل ابن حنيف، هناك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم من يسمى بأبي أمامة، نعم، صدي بن عجلان أيضا، عند من يسمى أو من يكنى بأبي أمامة، إياس بن ثعلبة صحابي أيضا البلوي، وهكذا أسعد بن زرارة، هؤلاء الأربعة كلهم يكنى بأبي أمامة المذكور هنا، وهو أسعد بن سهل ابن حنيف أبو أمامة، وصدي بن عجلان صحابي، وأسعد بن زرارة وإياس بن ثعلبة كلهم صحابة يكنون بأبي أمامة. قال: سمعت أبا أمامة يقول، وإنما قلنا بأنه هنا أسعد بن سهل للراوي عنه أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، هذا أسعد بن سهل بن حنيف. قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة؟ يا عم باعتبار عادة العرب، فإنهم يقولون لكبير السن يا عم، وإلا ما أظنه تجمعه به صلة. هل قال الحافظ شيئا هنا يا أخوان؟ ليس عمه نسبيا، وإن من باب الاحترام والإجلال لكبار السن، فإن من عادة العرب يقولون لكبير السن وإن لم يتصل به نسبا يا عم، وهكذا أيضا ربما استعمل الوالد يا والد باعتبار أنه كبير السن يا والد. أي نعم، السبيل هو ذكر الحافظ موجود. قال: وقوله له يا عم هو على سبيل التوقير، ولكوني أكبر سنا منه، مع أن نسبهما مجتمع في الأنصار، لكنه ليس عمه، لكنه ليس عمه على الحقيقة، أي ليس هو أنس عمه على الحقيقة، هذه الفائدة أشار إليها الحافظ، فهو من باب التوقير لكبير السن أن يقال له يا عم يا والد يا كذا، من هذه الألفاظ التي تدل على توقير كبار السن، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف العالمين حقه، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، والناس لا زالت لكن يستعملون كثيرا يا والد، تجد الناس يستعملون هذا اللفظ أكثر من يا عم يا والد لكبير السن، وإن لم تجمعه صلة نسبية، وهذا من الأدب الجم الذي كان عند العرب وأقره الإسلام، هذا أدب جميل مع كبار السن. صار الآن الأولاد إلا من رحم الله عندهم سوء أدب، والله عندهم سوء أدب، خاطبه وما تجد منه الأدب والاحترام لكبار السن، ربما ينفخ في كبير السن ويتلفظ بألفاظ سيئة، هذا كله لأن البيوت لا عناية لها، وإن كانت لها عناية فإن الشارع أعظم وأعظم فسادا له، فالبيت ربما يصلح والشارع يفسد أكثر، لكن كثير من البيوت قد خلت عنايتها بالأبناء، فتجد الوالد الكبير يسب والولد يسب والأمة تسب، الله يلعنك وهذا يقول الله يلعنك وهذا يقول يا كلب يا حمار يا، وش يخرج الولد يخرج يا كلب يا حمار الشارع، والناقص يكمل الشارع الذي نقص من هذه الألفاظ السيئة التي يتعلمها الطفل في البيت يكمل الشارع. أصواتهم مرتفعة، والله إنهم مزعجون جدا، ما يتكلمون بهدوء ولا بصوت منخفض، أصوات مرتفعة، وهم يعلمون تلك الآداب التي علمها لقمان لابنه وهو في سياق بيان الآداب الجميلة، وكذلك أيضا في سياق بيان العبادات التي لله سبحانه وتعالى. واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهؤلاء تسمعهم من بعد وهم يرفعون أصواتهم، ولا سيما مع كرة الطائرة، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصبر طيب، والدعوة، الناس يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى دعوة في جميع مجالات الدعوة، سواء دعوة في الآداب، دعوة في المعتقدات، دعوة في العبادات، عندهم تقصير وجهل، إلا من وفقه الله للعلم النافع. فلذلك يحمد الله العبد أن الله سبحانه جعله طالب علم، والله يعض على هذه النعمة بالنواجد وهو يرى الشارع كيفه وكيف حال الشارع، فما ينبغي أن نفرط بهذه النعمة، يلزمها ويعض عليها بأقوى ما يكون مما يعض به الإنسان إن دل على تمسكه ولا يفرط فيها. فنحن في زمن قابض على دينه كالقابض على الجمر، زمن يمكر فيه بأهل الصلاح وأهل الخير ليل نهار، يمكر بهم مساكين، ما ذنبهم وما جريمتهم، ما معهم شيء، وإنما هو الحال. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله ما معهم حجة على أهل السنة فيما ينقمون عليهم غير الحسد والبغي والظلم المحض، وما معهم حجة في هذا المكر الذي مآله عليهم وعود ضرره عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذه آداب جميلة جاءت بها الشريعة لكبير السن، مع كبير السن، كيف نتعامل مع الصغير، كيف نتعامل مع الجار، كيف نتعامل مع الزوجة، مع الأب، مع الأم. فما أحسن هذا الدين وما أجمله، هو التقصير فينا يعترينا، وإلا ديننا كامل في جميع المجالات، دين كامل ما نحتاج إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، سواء كان الكتاب المحفوظ على قول، لكن بعض العلم يرى أنه القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيحمل على هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا مما يحتاج إليه الناس، فليس هناك تقصير ولا نقص في هذا الكتاب المتكامل الشامل، اليوم أكملت لكم دينكم الباقي إلى قيام الساعة. قال فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر. قال العصر، ما إعراب العصر؟ ما عندك؟ قال العصر. الفاعل خبر المتنوع هي العصر على الرفع، وعلى النصب هي العصر، صليت العصر. قال العصر: وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وهذا فيه إنكار على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذ أخر الظهر جدا، ذهب إلى أنس فإذا به يصلي الظهر، يصلي العصر والجماعة انتهوا الآن آنفا من الظهر، وأنس فإذا به وجدوا يصلي العصر. هذا فيه تأخير من هذا الرجل الصالح، وقد تراجع عن هذا الذي كان عليه بن أمية، تراجع عنه لما نصحه عروة بن الزبير وبين له الصواب في المسألة، ترك ما كان عليه وعليه ولا أمر بن أمية، وأخذ بالدليل وأخذ بالحق، فرضي الله تعالى عنه. فهذا الصنيع خطأ، صلينا مع عمر بن العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدنا يصلي العصر، هذا يدل على تأخير. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف، تقدم معكم التنيسي أبو محمد الكلاعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد المسلم، تقدم، عن أنس بن مالك أبو حمزة، هو أبو حمزة، قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، قبله. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، عنده حكم بن نافع، تقدم، قال: أخبرنا شعيب أبي حمزة، ما اسمه أبيه؟ دينار، نعم، أبو بشر، عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العواني فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العواني من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، تقدم، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، يصلح فيه الصرف وعدم الصرف، ويصلح فيه المد والقصر، إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال الحافظ رحمه الله: قول والشمس مرتفعة فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم، وقول بعد ذلك فيأتيهم الشمس مرتفعة أي دون ذلك الارتفاع، لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنه منخفضة، وفي ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. قال الطحاوي: نحن نعلم أن أولئك، يعني قوم أنس، لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، نعم كان يعجلها عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأولئك كان عذرهم ما تقدم من الأعمال التي كانت تشغلهم، فربما صلوها في وسط النهار كما تقدم معكم، فإن احتاج الإمام أن يؤخر لأجل أهل قريته حتى يحضر الجماعة، لكن لا يؤخر كتأخير بني أمية، هذا لا يجوز، حرام، أو أقل الأحوال إن كان في آخر الوقت الاستمرار عليه مكروه، إن كان في آخر الوقت يستمرون على هذا، لأن بعضهم كان يصلي بعد الخروج، وبعضهم استمر على أنه يصليها في آخر الوقت، فهي صحيحة والاستمرار مكروه، والأولى أن يصلي في أول الوقت. قال: قوله بعض العواني كذا وقع هنا، بالرواية المتقدمة حديث أنس المالك الرواية التي ذكر يذهب الذاهب إلى العوالي، والرواية الثانية إلى قباء. قال كذا وقع هنا، أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصاغاني عن أبي اليمان عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، وقال في آخره وبعد العوالي بضم الموحدة وبالدال المهملة. وكذلك أخرج المصنف الاعتصام تعليقا وصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري، لكن قال أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس سراج جميعا عن أحمد ابن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري لفظه والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال. وأخرجه الدارقطني عن المحاملي، سيأتي من أجل هذا النقرة من أجل الخلاف قباء والعوالي كيف الجمع بين هذا وهذا. قال هو العوالي من المدينة على ثلاثة أميال. وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده فوقع عنده على ستة أميال. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زهري فقال فيه على ميلين وثلاثة، فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة. ووقع في المدونة عن مالك أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال. قال عياض كأنه أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها ثمانية أميال انتهى. وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية، ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة. والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما مكان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة. من جهة النجد يقال له العوالي، كان أبو بكر في العوالي وعمر كذلك أيضا في العوالي. قال قوله بعض العوالي مدرج من كلام الزهري في حديث أنس، بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث، فقال فيه بعد قوله الشمس حية قال الزهري والعوالي من المدينة على ميلين وثلاثة. لم يقف الكرماني على هذا، فقال هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادته، وهو مدرج من كلام الزهري، فإن نريد غير هذا. قال ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه، أراد بالذاهب نفسه، كما تشعر بذلك رواية أبي الأبيض المتقدمة. قال ابن عبد البر لم يختلف على ما يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، بل كلهم يقولون إلى العوالي، هذا الذي كنا أردناه لكن قرأنا واستفدنا منه. ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث، يعني يضعف رواية إلى قباء ويصوب إلى العوالي، والصحيح لا تعارض، فإن قباء من العوالي، بل كلهم يقولون إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث. قال وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه، وتعقب بأنه روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري إلى قباء كما قال مالك، نقله الباجي عن الدارقطني فنسبه إلى فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد، فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكا. وقد رأى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي كما قال الجماعة، فقد اختلف فيه على ذلك على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك في المعنى متقارب، لأن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء. ولعل مالكا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة، وهي رواية متقدمة عن إسحاق حيث قال فيها ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد تقدم أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه إلى آخر هذا الكلام الجميل في الدفاع عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، مع أن ابن عبد البر مالكي لكن وهم مالك هنا ورأى أن الرواية التي هي أصوب رواية العوالي، ولا شك أن الأكثر عليها، لكن لا تعارض بين الروايتين، فالرواية التي فيها قباء أخص